أما بعد، فإننا قبل أن نشرع فيما نريد أن نتكلم به فيما يتعلق بقراءة إمامنا في قيام رمضان التراويح، أحب أن أشكر إخواني الذين يؤدون التحية إلي ويحاولون تقبيل الرأس، ولكنهم يأتوننا من الخلف ويخنقون الرقبة، ولولا أن الله يمسكها لكان ما كان. والحقيقة أن هذا سوء أدب، وليس احتراما ولا إكراما لي، ولكنه سوء أدب نهائي. فالإنسان الذي يريد أن يكرم الشخص يأتي إليه بهدوء ومن الأمام ويسلم عليه دون أن يأتي بعنف وإقدام شديد. أولا، لأن أخاك المسلم له حق عليك أن تكرمه وتحترمه. ثانيا، أنك في مسجد، في المسجد الحرام، في البلد الحرام، في شهر هو أفضل الشهور، فكيف يكون منك العدوان على أخيك المسلم؟ تأتيه وكأنه أحقر شيء عندك، ثم تأخذ برأسه من الخلف وتدعي أنك تريد إكرامه. هذا هو الإهانة. وإذا كنتم تريدون إكرامي جزاكم الله خيرا، فالمصافحة كافية وما في القلب فوق ذلك كله ويكفي عن كل شيء. المصافحة، السلام عليكم، كيف حالكم، ثم ينصرف. أما هذا الشيء الذي لا يليق لا بالنسبة لأخيك المسلم، ولا بالنسبة للمكان، ولا بالنسبة للزمان، فهذا أرى أن المسلم يربأ بنفسه عن مثل هذا التصرف المشين. هذا ما قلته لكم، وأرجو أن يكون مؤثرا فيكم وأن تكتفوا بالمصافحة. ولو أن التقويل يأتي بهدوء ويمسك الإنسان يده بيد أخيه ويصافحه من أجل أن تتناثر خطاياهما، ثم يقبل رأسه احتراما وتعظيما على وجه لائق، لكان الأمر هينا. لكنه بالعكس. هذا تنبيه يتعلق به خاصة. تنبيه آخر، بدأ الناس يعجلون عن المصافحة بالأيدي الذي جاءت به السنة إلى المصافحة بالرؤوس. كيف ذلك؟ من حينما يلاقيك سلم عليك يأخذ برأسك ولا يأخذ بيدك. وما هي السنة؟ السنة الأخذ باليد، هذه المصافحة. وهذا الفعل حادث، حادث لم يكن فيما أعلم فيما مضى من الزمان الذي عشته أنا أن الناس يأخذون بالرؤوس ليقبلوها، بل كانوا يمسكون بالأيدي ويتصافحون، وهذا هدي الصحابة رضي الله عنهم. لكن هذا التنبيه الثاني هو تنبيه عام، أما الأول فهو تنبيه خاص. وأكرر رجائي لإخوان المسلمين أن يقتصروا بالنسبة للتحية فيما بيني وبينهم على المصافحة فقط، ويكون بهدوء دون عنف. أما ما نريد أن نتكلم عليه فيما نسأل الله أن يمن به على ما سمعنا، فقد استمعنا جميعا إلى قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فلنبدأ أولا بالبسملة. البسملة آية من كتاب الله، لا شك في هذا، نزلت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما نزلت بقية الآيات، وليست آية مع كل سورة، حتى الفاتحة ليست البسملة منها. ولهذا لو اقتصر الإنسان في الفاتحة على الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة لكفاه ذلك، ويكون قد أتى بالركن. فالبسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما هي آية مستقلة مع كل سورة. أما معناها، فالمعنى أن الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم من أسماء الله فيما هو مبتدئ فيه. مثلا إذا كان يريد أن يقرأ، فكيف يقدر الفعل الذي يتعلق به الجار والمجرور؟ بسم الله إيش؟ أقرأ. إذا كان يريد أن يتوضأ يكون التقدير بسم الله أتوضأ. إذا كان يريد أن يأكل يكون التقدير بسم الله آكل. أن يشرب التقدير أشرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يذبح فليذبح بسم الله. فقدر المتعلق قدره فعلا يناسب ما يريد الإنسان أن يفعله. أما الله فهو علم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره، ومعناه المعبود حقا، إذ لا معبود حقا إلا الله عز وجل. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، يعني أنه برحمته يرحم من يشاء من عباده. أما قوله تعالى طه، فمن المعلوم أنها طاء وهاء، يعني حرفان هجائيان. فهل لهما معنى؟ إذا نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وإلى قوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وإلى قوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإلى قوله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا، تبين لنا أن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى في ذاتها، ليس لها معنى في ذاتها. لماذا؟ لأن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى في اللغة العربية. والقرآن نزل إيش؟ بلغة العرب، والعرب إذا قالت ألف باء تاء ثاء فليس لها معنى، لكنها حروف يتركب منها كلام الناس. فكأن الله عز وجل تحدى هؤلاء المكذبين بالقرآن وقال إن هذا القرآن الذي تكذبون به لم يأتي بجديد من كلامكم، بل هو من كلامكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وقد ذكر بعدها القرآن. ألف لام ميم اقرأ البقرة. قم يا أخي قم. أحسنت بارك الله فيك. ذلك الكتاب ولا ريب فيه. سورة آل عمران اقرأ. بس هذا؟ نعم. نزل عليك الكتاب. اسرع. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك. تمام. سورة يونس ألف لام راء. أحسنت. سورة هود تفضل. أخذت أظن. نعم. أحسنت بارك الله فيك. سورة يوسف ألف لام راء. نعم. لا ألف لام راء يوسف. أحسنت. سورة الرعد إلى هنا مبلغ علمكم. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، وهكذا بقية السور. لهذا يكون ابتداء السور بهذه الحروف الهجائية له مغزى عظيم، وهو أن القرآن الذي أعجزكم أيها العرب لم يأتي بجديد من الحروف التي كنتم تتخاطبون بها. وهذا الذي ذكرته من أن هذه الحروف لها مغزى هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. إذن لو سئلت ما معنى طه، ماذا تقول؟ تقول ليس لها معنى في اللغة العربية، بل هي حروف هجائية ليستدل بها على أن العرب عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن. وأما من قال إن طه من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليس عنده دليل، فقد قال بما لا يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد من أسمائه طه. فإن قال أليس الله يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن، ما أنزلنا عليك يعني يا طه، قلنا بعد قل اسم ياسين، لأن الله قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. قل اسمه نون، لأن الله قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قل اسمه ألف لام ميم صاد، لأن الله قال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ولا يمكن أحد أن يقول بذلك. وإني أقول لكم أيها الإخوة، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها مشتقة من معان عظيمة، كلها مشتقة، محمد من الحمد، أحمد من الحمد، الحاشر من الحشر، العاقب من العقب، يعني أنه معقب للأنبياء هو آخرهم، وهلم جرى. كل أسماء الرسول كلها مشتقة من معان عظيمة جليلة، وكذلك أسماء القرآن، وكذلك أسماء الرب عز وجل كلها مشتقة من معان جليلة عظيمة لا تجد فيها اسما جامدا. وأسماء الناس نعم لا تدل على المعنى الذي اشتقت منه، تسمى ابنك خالدا، وهل هو خالد؟ ليه مو خالد؟ لماذا ليس خالدا؟ لأنه سيموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. تسميه محمدا، وربما يكون من أذم الناس خلقا. تسميه عبد الله، وربما يكون من أفسق عباد الله. لكن هذه الثلاثة، الرب عز وجل، والثاني القرآن، والثالث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسماؤها دالة على معان عظيمة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن هو هذا الذي بين أيدينا، نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته. هذا القرآن العظيم كما وصف الله قال بل هو قرآن مجيد. والقرآن العظيم إنه لقرآن كريم، وصفه الله بأوصاف عظيمة. أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لأجل الشقاء، لا لا لا، سواء جعلت اللام للتعليل أو جعلتها للعاقبة فهي منتفية. فلم ينزله الله ليشقى، ولم ينزله فتكون عاقبة الشقاء أبدا. أنزله الله عز وجل للهدى والبيان والسعادة في الدنيا والآخرة، وعاقبته إيش؟ السعادة في الدنيا والآخرة. لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بالقرآن صار لها العلو والظهور على جميع الأمم، ولما تأخرت تأخر نصرها. إذن ما لأي شيء نزله الله؟ اسمع إيش؟ إلا تذكرة لمن يخشى. إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن أنزلنا إليك القرآن تذكرة، أي اتعاظا وعبرة لمن يخشى. يخشى من؟ يخشى الله عز وجل. تنزيلا، يعني أنه نزل تنزيلا على فترات معينة. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الجواب: كذلك، يعني أنزلناه كذلك متفرقا لنثبت به فؤادك. كل آية تنزل يحصل بها تثبيت، ولو نزل القرآن جملة واحدة لكان التثبيت بأول مرة، لكن ينزل بالتدرج. طيب، وقال عز وجل: وقرآنا فرقناه، إيش؟ لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. ولهذا قال: تنزيلا ممن؟ ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تأمل معي قليلا، الغالب أن السماوات تقدم على الأرض، خلق السماوات والأرض، لكن هنا قدم الأرض من أجل مراعاة الفواصل. هذا فائدة لفظية. ومن أجل أن القرآن نزل على من؟ إيش؟ على أهل الأرض، فبدأ بالأرض التي أهلها نزل القرآن من أجلهم، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي العالية الرفيعة، فهي عالية في المكان وعالية في المعنى، لأن خلق السماوات أشد من خلق الأرض، كما قال الله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون، والأرض فرشناها. إذن السماوات العلى مكانا أو مكانا ومعنى؟ مكانا ومعنى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن، يعني هو الرحمن الذي أنزل هذا القرآن. وفي هذا إشارة إلى أن الله أنزل هذا القرآن رحمة بالعالمين، وهو كذلك، فالله تعالى بإنزاله القرآن رحمنا أعظم رحمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اهتدى به. الرحمن على العرش استوى، العرش هو المخلوق العظيم الذي وسع السماوات والكرسي والأرضين وكل شيء، لأنه إذا كان الكرسي، وهو كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع القدمين، قدمي الرب عز وجل، وأقدامه تعالى لا تشبه أقدام المخلوقين، فالعرش إيش؟ أعظم وأعظم. ولهذا جاء في الحديث: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كم إلا كحلقة ألقيت في فلك، أسرع، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. الله أكبر، ساعة ما يتصورها الإنسان. اجعل حلقة مغفر وهي صغيرة جدا في أرض فلات واسعة، وش تشغل من الأرض؟ هاجيبوا جماعة، ولا شك. هذا بالنسبة للكرسي: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. الله أكبر، سبحان الخلاق العليم. الرحمن وعلى العرش على هذا المخلوق العظيم استوى، يعني على عليه. وهنا سؤال: هل علينا أن نسأل مما خلق العرش؟ هل لنا أن نسأل مما خلق؟ انتبه أيها النحوي، أنا قلت في الأول هل علينا، وقلت في الثاني هل لنا، هل بينهما فرق؟ إذا قلت نعم تفضل. نعم، أو يجوز لنا، بارك الله فيك، أحسنت. إذا قلنا هل علينا، يعني هل يجب علينا أن نسأل عن هذا العرش من أي شيء هو؟ من ذهب، من فضة، من لؤلؤ، من زبرجد؟ لا، ليس علينا ذلك. هل لنا أن نسأل؟ هل يجوز أن نسأل؟ لا، ما نسأل. سبحان الله، ليش ما نسأل؟ لسببين. السبب الأول أن من هم خير منا وأشد حرصا منا على العلم وهم الصحابة لم يسألوا من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهم والله خير منا وأشد منا حرصا على العلم، ومع ذلك ما قالوا يا رسول الله وش هذا العرش، من أين هو؟ ثانيا أن هذا من أمور الغيب، وأدب المؤمن في أمور الغيب أن نؤمن بها بلا سؤال عن الكيفية، لأن هذه أمور غيبية، ولو كان لنا خير في بيان كيفيتها لبينها الله لنا، فصار السؤال عنه إيش؟ غير محمود. وليس لنا الحق أن نسأل لسببين. تمام، زين. أول، لأن الصحابة ما سأل وهم أشد منا حرصا على العلم، وثانيا أن هذا من أمور الغيب التي يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت دون أن نسأل، فإن السؤال من التنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. السؤال الثاني، استوى على العرش، هل لنا أن نسأل عن معناها؟ هل لنا أن نسأل عن معناها؟ نعم، لنا ذلك، ويجب علينا أن نسأل، يجب أن نسأل عن معناها. فما معنى استوى على العرش؟ أي على عليه. هذا مقتضى اللسان العربي المبين. أما من في ألسنتهم لكنة ولا يعرفون اللغة العربية فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون استوى على العرش بمعنى استولى عليه، وهؤلاء تجرؤوا على النصوص من وجهين. الوجه الأول أنهم صرفوها عن المراد بها، والوجه الثاني أنهم أثبتوا لها معنى فاسدا لا يستقيم أبدا كما سنبينه إن شاء الله عز وجل. طيب، إذن استوى، هل لنا أن نسأل عن معنى؟ لنا وجه سؤال واحد، نسأل عن معنى استوى، لكن هل لنا نسأل عن معنى؟ يجي واحد يقول وش معنى استوى، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. يجوز، صح، نقول نعم يجوز، بل يجب أن نسأل وش معنى استوى، لأن لا يقول لنا ضال، لأن لا يأتي إنسان ويقرر علينا أن معنى استوى، إن معنى استوى استولى. إذن علينا أن نسأل حتى لا نضل بما نسمع من الضلال. ما. طيب، ثانيا، هل لنا أن نسأل كيف استوى؟ ها؟ لا، هذه ما نسأل. لا يجوز أن تقول لأي عالم من العلماء كيف استوى، هذا حرام لسببين. السبب الأول، أجب، أن الصحابة لم يسألوا عن ذلك، والصحابة رضي الله عنهم أشد منا حرصا على العلم وأشد منا رغبة فيما يعرف عن الله عز وجل. ثم لديهم من هو أعلم الخلق بالله، من لديهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أن كيفية الاستواء من أمور الغيب التي يجب على المسلم المؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلم لها وأن لا يسأل عن كيفيتها. واستمع إلى قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة، كان جالسا في الحلقة في أي مسجد؟ في المسجد النبوي. فسأله رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، فأطرق برأسه، يعني قال هكذا، نزل رأسه حتى جعل يتصبب عرقا وعلاه العرق من شدة السؤال ومن خجله رضي الله عنه أن يسأل السائل عن كيفية صفة من صفات الله. ثم رفع رأسه وقال كلماته الشهيرة التي لو كتبت بماء الذهب والبلاتين لكان رخيصا عليها. قال له: يا هذا، الاستواء غير مجهول، يعني كل يعرفه، استوى على كذا يعني على عليه، ما أحد يشكل عليه، والكيف غير معقول لا نعقله، أي لا ندركه بعقولنا، ولم ترد السنة به. والإيمان به واجب. الإيمان بإيش؟ الإيمان بالاستواء، لأن الله أثبته لنفسه، والسؤال عنه بدعة، يعني أنك إذا سألت عن كيفية الاستواء فإن سؤالك بدعة، لأنه لم يسأل عنه من هو خير منك سؤالاً موجهاً إلى من هو أعلم مني. من هم؟ الصحابة، ما سألوا عنه حتى تأتي أن تسأل. ثم قال له: ما أراك إلا مبتدعاً. هذه من فراسة المؤمن، يعني ما أظنك إلا رجلاً مبتدعاً تريد أن تضل الناس. ثم أمر به: فأخرج من المسجد. لم يطرد من الحلقة، أخرج من المسجد. وهكذا يجب أن يكون الإنسان المؤمن حازماً قوياً لا يتلاعب به المبتدعون. وللشدة موضع، وللين موضع آخر. استمع: محمد رسول الله والذين معه إيش؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. لماذا كانوا أشداء على الكفار؟ لأن الكافر لا ينفع فيه إلا الشدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. للشدة مكان، وللين مكان. أمر به أن يخرج من المسجد. هذا الجواب الذي أجاب به مالك رحمه الله أخذ به من بعده من علماء السنة، وصاروا يقولون عن كل صفة من صفات الله إذا سأل سائل عن كيفيتها يقولون مثل هذا القول. فلو قال قائل: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كيف ينزل؟ ماذا نقول؟ نقول كما قال مالك: النزول غير مجهول، الكيف غير معقول، الإيمان به واجب، والسؤال عن بدعة. واضح يا جماعة؟ ابنوا عقيدتكم على هذا، ابنوها على هذا، ولا تلتفتوا إلى علماء الكلام الذين بنوا عقيدتهم على كلام. تجد الواحد منهم يريد أن يقرر ما يريده، ما يريد تقريره بصفحات متعددة، وكأنه قش ما تمسك شيئا، لأنه غير مبني على الكتاب والسنة، إنما هو معقولات هي أوهام وتخيلات. طيب، إذن ما عقيدتك أيها المؤمن التي تلقى الله بها يوم القيامة في استواء الله على عرشه؟ أن تقول إيش؟ أن تقول: استوى على عرشه، على عليه علواً يليق بجلاله عز وجل، لا نكيفه ولا نحرفه، وإنما نجريه على ما أجمع عليه الصحابة. وهل الصحابة أجمعوا على أن استوى على العرش بمعنى على عليه؟ نعم، استوى على العرش أي على عليه بإجماع الصحابة. كيف ذلك؟ لأن الصحابة يقرؤون القرآن، ولم يأتي حرف واحد عن واحد منهم أنه قال استوى بمعنى استولى، وحينئذ يكونون مجمعين على ما دلت عليه الكلمة هذه بمقتضى إيه؟ اللغة العربية التي هي التي بها نزل القرآن، التي بها نزل القرآن. إذا جعلنا استوى بمعنى استولى لازم من ذلك محذوران. المحذور الأول إيش؟ المحذور الأول أنه صرف لكلام الله عما أراد الله، وهذه جناية عظيمة على النصوص. المحذور الثاني إثبات معنى فاسد لا يتناسب مع اللفظ، فيكون في ذلك أي في تفسير استوى باستولى يكون فيه محذوران عظيمان. المحذور الثالث مخالفة إجماع الصحابة، ولو قال قائل ومخالفة السنة أيضا يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ولم يأتي عنه حرف واحد بتفسير استوى باستولى. إذن فالقرآن والسنة وإجماع الصحابة على أن استوى على العرش أي على عليه. طيب هنا سؤال، لو قال قائل إذا كان الله استوى على العرش أي على عليه صار الله في مكان وهو ما فوق العرش، وهذا لا يليق بالله، السؤال واضح؟ أنا ما أريد الجواب منكم، سأجيب عنه بعون الله، لكن أنتم السؤال هذا واضح؟ إذا كان على استوى العرش على عليه لازم أن يكون الله تعالى في مكان، وهذا الاعتقاد فاسد ولا غير فاسد؟ إيش؟ اتق الله. اسمع، معاوية بن الحكم رضي الله عنه كان له أمة جارية، فغضب عليها يوما من الدهر فصكها، وأراد أن يداوي هذا بإعتاقها، إعتاق الجارية. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هات الجارية، فجاء بها جارية. يا إخواننا، والجارية في الغالب تكون جاهلة ما عنده علم، فقال لها أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للأمة وأفصح الخلق في كلامه وأعلم الخلق بما يقول، قال لها محمد رسول الله. أين الله؟ أين الله؟ وأين يستفهم بها عن إيش؟ عن المكان. قالت الجارية في السماء، وهي ما درست ولا تعلمت، لكن الذي هداها إلى هذا القول في السماء فطرتها. ولهذا لو سلمت الفطرة من أقوال المحرفين لاستقام الناس على ما تقتضيه النصوص الشرعية، لكن قامت البدعة منذ انقضى عصر الصحابة وحصل ما حصل من التحريفات. قالت في السماء، لدينا استفهام ممن؟ من أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق وأنصح الخلق إيش؟ وأعلمهم بمدلولة الألفاظ. قال لها أين الله؟ قالت في السماء، لأن جميع الآلهة التي تعبد من دون الله وهي باطلة كلها في الأرض، فقالت الله في السماء. ولكن هل معنى كونه جل وعلا في مكان أن المكان يحيط به؟ لا أبدا، هو فوق كل شيء، وما فوق المخلوقات عدم، ليس فيه إلا الرب عز وجل. يعني ما هناك جدران أو جبال أو أنهار تحيط بالله عز وجل، فهو فوق كل شيء ولا يحيط به شيء، وهذا مقتضى النصوص وهو معنى معقول. ولا يمكن أن يدعي مدع أن هذا لا يليق بالله. والذي سأل أين الله؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. والذي قال في السماء هذه الجارية وأقرها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لسيدها أعتقها إيش؟ فإنها مؤمنة. طيب، إذن أرجو أن يكون تقرر في قلوبكم أن الله تعالى قد استوى على العرش، أي الأخ إياك والالتفات في الدرس، أي بمعنى على، أحسنت بارك الله فيك، بمعنى على العرش. فإذا قال قائل في كم موضع ذكر استوى على العرش في القرآن؟ في كم موضع؟ واحد اثنين ثلاثة، دقيقة. الذي يشير ويقول إنه ذكر في كذا موضع سنقول أتلو علينا الآيات. مستعدون لهذا؟ ما أحد رفع يديه الآن. طيب نأخذ آية تفضل. بسم الله، في سبعة مواضع. الموضع الأول في أي سورة؟ طيب في سورة الأعراف، أحسنت. السورة الثانية؟ لا ما فيها سواء عرش البقرة، ما فيها. نعم، لا إلى السماء، نريد استواء العرش. نعم، استهزك الله. إيش؟ ما يمكن تذكر السور فقط بالترتيب، يونس، الأعراف، ويونس ذكرناها الآن. الثالث أسرع، تفضل. كم؟ سورة الحديد. لا، آخر شيء سورة الحديد، أسرع. قبلها شيء إيش؟ ذكرناها، الأعراف ويونس. أسرع، أين حفظه القرآن؟ تفضل. ها؟ إيش؟ سجدة؟ لا غلط. السلام. سورة الرعد. من يتلو الآية؟ نعم. ما وصلناها، جزاك الله خير. هذه في الفرقان، اسرع. طيب للضرورة تجيب وأنت في الخلف، يلا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد تلويها ثم استوى على الأرض. الله الذي رفع السماوات بغير عمد تلويها ثم استوى على الأرض، في أي سورة؟ في سورة الرعد. بارك الله فيك، استرع. نعم، يلا. في سورة طه، الرحمن على العرش استوى. طيب أحسنت، استرع. باقي ثنتين. ها؟ نعم، قولها. قم قبل. أليس الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به غيره. طيب أحسنت، أسرع. نعم تفضل. إيش الحديد؟ طيب هات أسرع. نعم إيش؟ نعم طيب أحسن، سورة الحديد باقي واحد. نعم إيش؟ ما سمعت. نعم وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. بارك الله فيك. سبعة وسبحان الله، كيف نتجاسر على ست آيات من كتاب الله عز وجل ونفسرها بما يخالف ظاهرها؟ يعني لو ذكر في موضع واحد استولى لحملنا الباقي عليه، لكن لم نذكر ولا في موضع واحد أنه استولى. ولا أدري كيف يواجه الإنسان الذي فسر استولى باستولى، كيف يواجه ربه؟ إنه لا عذر له، لأن القرآن نزل باللسان العربي، والكلمة كررت سبع مرات في القرآن حتى ترسخ في قلوب العباد وحتى لا يتغير معناها. وكيف نقول استولى؟ ثم أقول لكم يا أخوان، إذا فسرنا استوى بالاستولى جاز أن نقول استوى على الأرض واستوى على الجبل واستوى على كل شيء. لماذا؟ لأنه مستوى على كل شيء. وهل يمكن لمؤمن أن يقول إن الله استوى على الأرض؟ لا يمكن أبداً بأي حال من الأحوال. وأنت إذا قلت استوى واستولى مترادفان لازم أن تقول استوى على الأرض كما تقول استوى على العرش، وإلا لبطل تفسيرك. أيضاً يا أخوان، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، ثم تفيد إيش؟ تفيد إيش؟ الترتيب والتعقيب. فلمن ملك العرش حين خلق السماوات والأرض؟ لمن؟ لا، استغفر الله يا جماعة، خلق ثم استوى، ثم استولى، خلق ثم استولى، يكون ملك العرش لأحد غيره عند خلق السماوات والأرض. وبعد أن خلق السماوات والأرض حصلت المعركة واستولى الله على العرش، هذا متفضل، يعني استولى على الشيء لابد أن يكون هناك معركة قبله، كما نقول استولى المسلمون على أموال الكفار. وهل أحد يمكنه أن يقول هكذا؟ لا يمكنه. إذن فبطل تفسير استوى بالاستولى من حيث اللفظ العربي ومن حيث المعنى، حيث يتضمن معنى فاسدا لا يليق بالله. ولقد جرى حديث في مكان أنا حاضره، فقال بعض الحاضرين إن فلانا قال إن الله استوى على العرش يعني استولى عليه. فقال رجل عامي لا يقرأ القرآن فيما أعرف، قال قاتله الله. إذن من ملك العرش قبل ذلك؟ عام عرف إن هذا معنى فاسد لا يمكن أن يقوله قائل، قال قاتله الله من قلب، تعرفون الكلمة خرج من قلب كأنها قنبلة، قال قاتله الله، من استولى على العرش قبل ذلك حتى يكون الله استولى عليه منه؟ إذن ابنوا عقيدتكم على أن الله استوى على العرش، أي على عليه علوا يليق بجلاله عز وجل، لا يجوز لنا أن نكيفه ولا أن نتصور كيفيته، لأن الله تعالى فوق ما يتصوره العقل. واقرأ قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن أفتاك الناس وأفتوك بخلاف ما دل عليه القرآن والسنة فلا تقبل، لا تكن إمعة تقول كما يقول الناس. العام يعرف معنى السواء على الشيء بمعنى على عليه. اقرأ قول الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. كمل الآية أن لا كمل كمل. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. بارك الله فيك، استوى، شوف، لتستووا على ظهوره. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني علوتم عليه. كل الناس يعرف معنى استوى على ظهره، لكن لو تقول جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستولوا على ظهوره، هذا معنى تستوى على ظهوره، يعني تستولوا عليه. قال أبدا، استولى على ظهرها، الناقة ليست لي، أنا مستأجر ومالكها غيري وليست لي. أو يقول كيف استولى على ظهرها وبقيت بدنها وين روح؟ فعلى كل حال يا أخواني، الأمر واضح ولله الحمد. واسألوا الله دائما، قولوا: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ادعوا الله دائما بهذا، وادعوا الله دائما أن يثبتكم على الحق أحياء وأمواتا. فإن الله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، العرش أعلى المخلوقات، وإذا كان الله مستويا عليه لازم أن يكون الله فوق كل شيء، وهو كذلك. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات علو الله عز وجل. وإني أظن أن كل واحد منكم يسجد لله ويقول: سبحان ربي الأعلى، أين يفر قلبه؟ ما نقبل اليسرى يا أخي. نعم، إلى فوق، أحسنت. كل إنسان يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى لا يفر قلبه إلا إلى العلو. كل إنسان يدعو الله عز وجل ويبتهل إليه ويرفع يديه، إلى أين؟ إلى العلو، لأنه يعلم أن الذي دعاه كان فوق خلقه عز وجل. بل إن أول ما ينصرف إلى قلب العامي في معنى علو الله إيش؟ أنه علو الذات، أي أن الله نفسه فوق كل شيء. طالب العلم يقول: أنا أؤمن بأن الله فوق كل شيء، ولكني أقول إن علو الله نوعان: علو ذات وعلو صفة. علو ذات وعلو صفة. أما علو الذات فقد تضافرت الأدلة على ثبوته، وأما علو الصفة فكذلك، تضافرت الأدلة على ثبوته. اقرأ قول الله تبارك وتعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة إيش؟ مثل السوء. بعدها: ولله المثل الأعلى. قال العلماء: معنى المثل الصفة أو الوصف. واستشهدوا لهذا بقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني وصفها أو صفتها، فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخره. إذن لله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، هذا علو الصفة. فكل كمال فلله تعالى أعلاه، العلم لله أعلاه، السمع لله أعلى البصر القدرة وهلم جرا. أما علو الذات بمعنى أن الله نفسه فوق كل شيء فهذا أيضا تضافرت عليه الأدلة تضافرا لم يتفق لغيره إلا قليلا في القرآن الكريم. في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على العلو على وجوه متنوعة. الآية التي معنا سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كلمة ما أنزلنا عليك تدل على العلو على علو ولا نعم، لأن القرآن كلام الله، فإذا كان نازلا لازم أن يكون المتكلم به عاليا لا شك. الرحمن على العرش استوى كذلك تدل على علو الله عز وجل، وهو القاهر فوق عباده يدل على علو الله. سبح اسم ربك الأعلى يدل على علو الله. تعرج الملائكة والروح إليه أي تصعد يدل على علو الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يدل على علو الله. والآيات في هذا كثيرة أكثر من أن تحصى ولها وعلى وجوه متنوعة. أما في السنة فقد اتفقت السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله، وقل أن تجد سنة اتفقت عليها الأنواع الثلاثة. اتفقت السنة القولية والفعلية والإقرارية على إيه؟ على علو الله. أما القولية فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا الله الذي في السماء، وكان هو نفسه يقول سبحانه ربي الأعلى. أما الفعلية فاستمع إليه يا أخي واحكم بما تريد بعد أن تعرف. أكبر مجتمع أو أكبر مجمع حصل للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أمته هو اجتماعه بهم في عرفة. اجتماعه في عرفة في حجة الوداع خطبهم خطبة عظيمة بليغة في يوم عرفة، وقال في آخرها: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم. فسألهم أخرى: ألا نعم ألا هل بلغت؟ اللفظ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. وما قولكم أيها الأخوة المسلمون؟ نعم نعم، والله إنه بلغ البلغ المبين، وأنه ما مات إلا وقد ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها. ونقول كما قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجزه عنا خيرا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم احشرنا في تحت لوائه، إنك على كل شيء قدير. بلغ. قال لأصحابه: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. ثلاث مرات. ثم قال: اللهم اشهد. شف اللهم يشير إلى السماء، اشهد يشير إلى الأرض، يعني على عليهم أنهم أقروا بأني بلغت، فيشير إلى السماء يشهد الله عز وجل. هل يمكن أن نقول إن الله ليس في السماء وهو أعلم الخلق به عليه الصلاة والسلام ويشير إلى السماء؟ لا يمكن. اللهم اشهد. إذن هذا إثبات لعلو الله بإيش؟ بالفعل. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، استمع القصة عجيبة. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله. قال: يا رسول الله. والرسول يخطب، يكلم الخطيب أو لا؟ يكلم لمصلحة. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. إذن المطر قليل ولا كثير؟ قليل. هلكت الأموال، المواشي هلكت، ما ليس لها مرعى، انقطعت السبل، الإبل صارت عجافا لا تستطيع الحمل ولا تصل إلى البلاد. فادعوا الله يغيثنا. ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ رفع يديه إلى السماء، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. قال أنس وهو راوي الحديث: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة. القزعة القطعة الصغيرة من السحاب، والسحاب المنتشر في السماء. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا ماء ولا دار. وش سلع هذا؟ جبل في المدينة يأتي السحاب من جهته. فخرجت من ورائه، والرسول يخطب، خرجت، يقول أنس: خرجت من ورائه سحابة مثل الترس. إيش الترس هذا؟ نعم، تعرفون الصاج؟ ما تعرف الصاج يا رب؟ روح للخبازين تعرفه. على كل حال يعني هكذا ساعته يتترس به المقاتل عن السهام. خرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل من خطبته عليه الصلاة والسلام، ما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته. إذن كيف سرعة هذه السحابة؟ والمعروف أن الرسول يقلل الخطبة، قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. كيف كان سرعة هذه السحابة؟ عالية، وانتشارها بسرعة، لأن خالقها أمرها بذلك. وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. رعدت وبرقت وأمطرت قبل أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم من المنبر، وبقي المطر على المدينة وما حولها لمدة أسبوع كامل، ما رأوا الشمس، والسماء تمطر ليلا ونهارا، وابن آدم ضعيف، إن كثر المطر عليه قال: اللهم قلل، وإن نقص قال: اللهم أغثنا. في الجمعة الأخرى جاء الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله، والرسول يخطب: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء. من إيش؟ من المطر. غرق المال وتهدم البناء من كثرة المطر. غرق المال، هل هي المواشي ولا المزارع أو كلها؟ كلها. المواشي قد يجترفها السير ويمشي بها وتهلك، والمرائي والمزارع يغرقها الماء. غرق المال وتهدم البناء. فادعوا الله، فادعوا الله يمسكها عنا. شوف الرجل بالنسبة، نظر الرجل بالنسبة لنظر الرسول قاصر. الرجل قال: ادعو الله يمسكها عنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الله أن يمسكها، وإنما دعا الله بدعاء يحصل به النفع وينتفى الضرر. وش قال؟ قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشفاء، صلوات الله وسلامه عليه. دعا بما فيه النفع وانتفاء الضرر. قال الراوي أنس: فكان إذا أشار إلى ناحية حوالينا تميز السحاب، تميز السحاب، يعني السحاب نفسه يقول هكذا بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فرقه على ما أو إلا الله عز وجل؟ لكن الرسول مجاب الدعوة، فكان يقول حوالينا ولا علينا، فينفرج السحاب، وخرج أهل المدينة يمشون في الشمس، وما حول المدينة يمطر، حتى إن الوادي المعروف في المدينة ويسمى قناة جعل يسيل لمدة شهر كامل. الله أكبر. طيب الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ نعم أي أنتم الآن لعلكم سرحتم. وش الشاهد؟ إثبات علو الله بالقول أو بالفعل؟ بالفعل، لأنه رفع يديه إلى الله ودعا. طيب الإقرار، سؤال الجارية، سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، أقرها. ما قال أعوذ بالله هذا كفر، بل قال هذا إيمان. قال أين الله؟ قالت في السماء، قال فأعتقها فإنها مؤمنة. إذن القرآن والسنة دل على ذلك، على علو الله نفسه جل وعلا فوق كل شيء. بقينا أجمع الصحابة، هل أجمع الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم على أن الله عالم بنفسه؟ الجواب نعم. وطريق إثبات إجماعهم هو أنهم يتلون كتاب الله ويقرؤون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرد عن واحد منهم إنكار علو الله. وكونهم يقرؤون القرآن صباحا ومساء، يتلون القرآن صباحا ومساء ويقرؤون السنة، ولم يرد عن واحد منهم حرف واحد بإنكار علو الله نفسه، دليل على إجماع المذهب. وإجماع الأئمة من بعدهم مشهور معلوم. واقرأ إن شئت اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية أو المعطلة والجهمية، ألفه من؟ ابن القيم رحمه الله. فالأمر والحمد لله واضح. إذن عندنا دليل من القرآن كم والسنة وإجماع الصحابة وأئمة السلف، باقي عندنا الدليل الرابع الفطرة. الدليل الرابع الفطرة. لو أتيت عجوزا لم تحضر درسا من الدروس ولم تقرأ شيئا من القرآن والسنة، لو جئت وقال وين الله؟ والله تضحك عليك، تقول تظن انه عندي بالمسجد اللي انا فيه بالمصلى؟ لا، الله في السماء، الله في السماء. وهي عجوز. اي انسان على الفطره لم تجتله الشياطين يمينا وشمالا لا بد ان يؤمن بعلو الله بذاته فوق كل شيء. هذا دليل فطري. ولما كان ابو المعالي الجويني رحمه الله يقرر أن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، صح؟ يقول إن الله كان ولم يكن شيء قبله، صحيح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء. قال إن الله كان ولم يكن شيء قبله، ثم قال وهو الآن على ما كان عليه. وش يريد؟ يعرض بإنكار الاستواء على العرش وإنكار العلو. يقول كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل كل شيء، وهو الآن على ما كان عليه، يعني معناه أنه ما في عالي ولا معلوم عليه. فقال له أبو العلاء الهمداني يا أستاذ، وكان الشيخ الجليل العالم عندهم يسمى أستاذا، يا أستاذ دعنا من العرش، ما تقول في هذه الفطرة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. سبحان الله. أي إنسان يدعو الله يجد بقلبه ضرورة إيش؟ بطلب العلو. إلى أين؟ إلى الله عز وجل، إلى الذي هو يدعو. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد بقلبه أو قال من قلبه ضرورة بطلب العلو. أتدرون ماذا قال أبو المعالي؟ ضرب على رأسه، حيرني الهمداني، حيرني. ليش؟ لأنه أفحمه بفطرة، الفطرة تدل على علو الله، فحيره. قال حيرني، ما أستطيع أن أجيب، لأنه لا يمكن أن يجيب أحد بما يخالف الفطرة، كل الفطرة تنكر عليه. إذن القرآن السنة إجماع الصحابة والأئمة من بعدهم الفطر السليمة التي لم تجتلها الشياطين. طيب يجي واحد العقل، العقل لو قيل لك هل العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ العلو صفة كمال. أي العالي أو النازل؟ أين أكمل؟ العالي. طيب العلو صفة كمال، وإذا كان الله يقول ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل والأعلى، لازم أن يكون علو الله نفسه إيش؟ ثابتا بمقتضى العقل السليم. فتضافرت الأدلة إيش؟ الخمسة بنوعها لا بأفرادها، أفرادها ما تقصى، لكن بالنوع على علو الله. من يعدها لنا إجمالا؟ إجمالا تفضل. الكتاب نعم واجمع الصحابة الكتاب والسنة اجمع الصحابة وأئمة الأئمة من بعده والعقل والفطرة والعقل. بارك الله فيك. نعم أسأل أظن ما بقي شيء للأسئلة الآن. نعم زين. على كل حال أنا أحمد الله عز وجل أن ألهمنا الصواب في هذا، وأسأل الله تعالى أن يهدي به أمما حتى لا يضلوا، حتى لا يعتقدوا أن الله ليس موجودا. لأن اللي يقول الله ليس في ناس يقولون يا جماعة يقولون الله بذاته في كل مكان، الله نفسه في كل مكان. أعوذ بالله، يعني في السوق، في المسجد، في السطح، في الدور الثاني، في إيش اسمه التحدي مرة البدروم. نعم في كل مكان. ما ودنا نذكر بعد أشياء ثانية خبيثة. يقول أن الله في كل مكان. في ناس يقول لك لا يجوز أن تعتقد أن الله فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد. بالله عليكم أي وصف للعدم أبلغ من هذا الوصف؟ ما في، يعني ما نحن معدوم. إذا كان لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد وين يروح؟ ما في. ولهذا قال محمد ابن سبكتكي رحمه الله وهو أمير معروف مشهور، قال لمحمد بن فورك وهو من علماء الكلام صف لنا ربك، قال يا أيها الأمير الرب لا يجوز أن يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا، قال ما وصفت العدم بأحسن من هذا الوصف، ما وصفت العدم بأحسن من هذا الوصف. وكلا القولين ضلال، ووالله لن تثبت قدم إنسان على هذين على أحد هذين القولين بين يدي الله عز وجل. لن تثبت قدم الإنسان بين يدي الله إذا خلا به يوم القيامة إلا على ما دل عليه كتابه وإيش وسنة رسوله وقول خير الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الهدى من بعدهم. أسأل الله تعالى أن يتوفانا وإياكم على العقيدة السليمة وعلى المنهج السليم، وأن يهب لنا منه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولعلنا المسابقة ستعلن أسئلتها إن شاء الله الليلة القادمة بعد صلاة العشاء بعد صلاة التراويح. نعم وليكن مع كل واحد منكم قلم وأوراق، ولا يأتي أحد فيقول والله ما علمت وأحبك الله لا يحبتنا فيه. جزاك الله خير. طيب هذا بارك الله فيكم، هذا سؤال مهم للجميع. تحية المسجد الحرام كغيره من المساجد،